تم تسجيل هذا الشريط عام 1941 لمدينة الإسكندرية بمنزل أحمد بيك عجمي وعلي بيك عجمي في صهرة منزلية. وكان هذا الشريط عبارة عن قطع تم توصيله بقدر الإمكان حتى ظهر الشريط على هذا النحو. رحم الله الفقير. Oh, my God. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم من فضيلة المرحوم الشيخ محمد محمد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد النحو تتساءل Bye. Oh, Because I

تعلمون إنك لا سوف تعلمون كلا لن تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. كنا مع الاخوان الكريم وفضيلة المرحوم الشيخ محمد محمد الجنوب. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِنَّ

Thank you.